المسجد، المسجد الذي حل جميع مشاكل المسلمين، حل مشكلة العمل ومشكلة المصاهرة ومشكلة الفقر ومشكلة الجهل ومشكلة المرض، حل المشاكل لأنه مسكن الملائكة. ويرحم الله الأزهر الشريف أيام كان في أوج عظمته، أيام كان يخرج العلماء، حتى سنة 1961، ومن يومها دخل الأزهر إلى مجلس الأمة وحيكت مؤامرته وقيل إنه تطوير، ويشهد الله أنه ليس بتطوير وإنما هو هدم وتدمير. صاح الأزهر وأصبح طالب الأزهر لا يحفظ من القرآن إلا قصار الصور، بل إن أحدهم دخل ليؤدي امتحان القبول فقالت له اللجنة وهو يحمل شهادة الثانوية، قال له الممتحن ماذا تحفظ من القرآن الكريم؟ فقال الممتحن أحفظ سورة التشهد. قال له الممتحن وهل في القرآن سورة تسمى سورة التشهد؟ قال له المتفلسف ألسنا نقرأها في الصلاة؟ ما دامت تقرأ في الصلاة فهي سورة، وبذلك يصبح عدد سور القرآن 115 سورة على مذهب هذا المتمذهب. فقال له الممتحن ألا تحفظ شيئا غيرها؟ ماذا تقرأ بعد سورة الفاتحة في الصلاة؟ واتضح أن الممتحن لا يصلي، فأعطاه الممتحن مصحفا ليقرأ فيه، ففتح سورة الروم فقرأ أولها ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم غلبت الروم؟ ألف لام ميم غلبت الروم، هو لا يسمع عنها ولا يدري ما هي، بل إن في الإذاعة مذيعات ومذيعين لا يعرفون حتى الآن أسماء صور القرآن الكريم. قالت إحداهن على صورة عبس وتولى: استمعتم إلى ما تيسر من صورة عيسى. صور جديدة نزلت في القرن العشرين مع الميثاق. استمعتم إلى ما تيسر من صورة عيسى. قالت على صورة الحجر: استمعتم إلى ما تيسر من صورة الحجر، وصارت حياتنا حجرا. قالت في صورة الأحقاف: استمعتم إلى ما تيسر من صورة الأوقاف، أصبح للأوقاف صورة، وغدا سيصبح للخارجية صورة والتربية والتعليم صورة. ألم غلبت الروم؟ نعم، يقرأها هكذا لأن هذا هو تطوير الأزهر. تطوير الأزهر. يرحم الله الأزهر أيام خرج كبار العلماء، يرحم الله سلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي كان على رأس الجيش الذي قهر التتار في موقعة عين جالوت. العز بن عبد السلام عالم من أجلة العلماء، استطاع أن يعبي شعب مصر ضد زحف التتار. يرحم الله الإمام الجليل الذي أرسل إلى الملك فاروق برقية وهو في نابولي، قال له: يا جلالة الملك، تقتير هنا وإسراف هناك. وقبل أن يرسل هذه البرقية، وكان من علماء الأزهر، استشار رئيس الديوان: ماذا يفعل الملك إذا أرسلت إليه هذه البرقية؟ قال: إنها خطر عليك يا فضيلة الشيخ. قال له الشيخ: ويستطيع أن يمنعني الملك من الذهاب إلى المسجد؟ قال له لا، قال انا لا اريد اكثر من هذا. وكان يومها يجلس على كرسي مشيخة الاسلام، وضحى بالكرسي، وضحى بولوف الجنيهات، وضحى بما ملكت يداه، وارسل الى فاروق هذه البرقية، وجاء الامر باقالته فورا. ويوم اقيل خر ساجدا لله رب العالمين الذي احسن ختامه. ايامها كان المسجد هو المسجد، وكان الذين يتخرجون من المساجد لا يسمون جامعيين، انما كانوا يسمون مسجديين. مسجدي تساوي كلمة اعظم من جامعي. ولكننا للأسف تبرأنا حتى من لفظ الشيخ. اذا خاطبت ازهريا يحمل الدكتوراه وقلت له يا شيخ غضب، بل انني اعرف احد الناس ارسل اليه احدهم خطابا يقول فضيلة الاستاذ الفلاني، فرد الخطاب وكتب على ظهره انزلوا الناس منازلهم لا تقل يا فضيلة الشيخ انما قل يا سيادة الدكتور. لست ادري اي دكتور. اذا كنت اريد فتوى واطلعت على دليل التليفونات لاستمد فتوى، ورأيت الدكتور فلان والدكتور فلان، لا ادري اي الشيوخ فيه، لا ادري ان كان هذا دكتورا في امراض النساء او كان هذا دكتورا في الجهاز العصبي، انني اريد فتوى. وكلمة الشيخ كانت ترتج لها الارض ايام كان الناس لا يخشون الا الله.